بالعلم التفصيل المسؤول واحد فيه مثل المخالف الاحتمالي المعلوم كما في قاعدتين الفراغ والتجاوز، وهذا يعني عدم كونه الى كامل وجود المواقف القطعيه، وكذلك العلم الايمان. كان البحث حول كلام المحقق في الدين العراقي، وهو من الفاعلين في علية العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، واستشكل المحقق النائمي على هذا الرأي، وقال العلم التفصيلي لا يكون إلا كان لوجوب الموافقة القطعية، فالعلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم، فما دام العلم الإجمالي لا يكون أشد تأثيرا من العلم التفصيلي فحتما العلم الإجمالي كذلك لا يكون علة لوجوب الموافقة القطعية. والشاهد على أن العلم التفصيلي لا يكون علة هو قاعدة الفراغ والتجاوز. ففي مثل المكلف يعلم تفصيلا لوجوب صلاة الظهر عليه ويصلي، لكن بعدما ينتهي من الصلاة يشك في صحة هذه الصلاة المأذون بها. الشك في الصحة على أساس الشك في إتيان الركوع وعدم الإتيان، هل رجع في الركعة الفلانية من هذه الصلاة أم لا؟ فطبعا مع الشك في حصول الركوع وعدم حصول الركوع في الركعة الفلانية من صلاة الظهر يحصل الشك في صحة، وهنا مع الشك في صحة الصلاة المهدي بها قاعدة الفراغ تقول ابني على الصحة صلاة صحيحة. فهنا هذه الصلاة المهدي بها مشكوك الصحة، يعني محتمل أن تكون من مصادر الصلاة في ذمة المكلف، لأن المكلف يعلم تفصيلا أن ذمته مشغول بصلاة الظهر، هاي مأتي بها عليك بسم الله. هاي الصلاة اللي يأتيها هذا المكلف ويشك في صحتها، فإذا كانت صحيحة تكون من مصادر هذه الصلاة اللي في ذمة صلاة الظهر في ذمة المكلف يقينا ووجوبها معلوم بالتفصيل، وإذا كانت فاقدة للركوع هذا المأتي به فلا يكون من مصادر الفعل اللي معلوم ثبوته في ذمته. لذلك هنا الموافقة الاحتمالية موجودة، فقاعدة الفراغ تقول ابن على الصحة، يعني هذه الموافقة الاحتمالية كافية، كأنه الموافق. لا هلا مو كأنه، هلا احنا بصدد الإشكال، ما مو بصدد الجواب، جواب المحقق العراقي. فهنا قاعدة الفراغ تقول تكفي هذه الموافقة الاحتمالية للمعلومة بالتفصيل، معلومة بالتفصيل جنوب وجوب صلاة الظهر في ذمة هذا المكان. فهذا العلم التفصيلي لوجوب صلاة الظهر ما كان علتان لوجوب الموافقة القطعية، بل هنا قاعدة الفراغ تقول ابني على الصحة معناه أنه هذه الموافقة الاحتمالية كافية. فإذا كان العلم التفصيلي ليس علة لوجوب الموافقة القطعية فبطريقة الأولى العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ليس أشد تكثيرا من العلم التفصيلي. لذلك لابد أن نقول العلم الإجمالي كذلك ليس علة لوجوب الموافقة القطعية بل مقتضي كما يقول الشيخ العلمي. هذا هو الإشكال النقدي. تجاوز المحل في الصلاة والوضوء لما نحن نشك أتينا هذا العمل أو لا، مثلا نشك في إتيان الشهود وإحنا وصلنا في الجزء الآخر من الصلاة، فهنا قال ابني على الإتيان والصحة على كل حال. فهذا هو الإشكال النقدي الوارد من المحقق النائم على المحقق العراقي وأمثال المحقق العراقي. يعني المهم القائلين بالعلم أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، هذا الإشكال النقدي وارد. أما المحقق العراقي أجى وأجاب عن هذا الإشكال، قال فرق كبير بين قاعدة الفراغ وبين إصالة البراءة اللي نجريها في بعض الأفراد، والفرق على أساس لسان قاعدة الفراغ ولسان إصالة البراءة. قاعدة الفراغ تقول عندما تشك في صحة عمل بعد الفراغ عن ذلك اثنى على الصحة، يحكم بصحة ذلك العمل المشكوك صحته، هذا هو لسان قاعدة الفراغ. من هذا اللسان نكتشف أن هذا العمل اللي هو موافقة احتمالية نزلت بمنزلة مصداق للعمل اللي في ذمته. هاي صلاة الظهر من ذي المسر، هل يأتيها المكلف ويشك في صحته على أساس أنه حصل الركوع فيها أم لا؟ هذه الموافقة الاحتمالية نزلت بمنزلة الموافقة القطعية، وبتعبير آخر أن هذا العمل نزل مصداقا للصلاة الظهر الواجب على هذا. فمعناه أن هذا العمل لما نزل مصداقا للعمل في ذمة المكلف حصل موافقة قطعية تعبدية على أساس قاعدة الفراغ. هذه هي الموافقة قطعا، لكن القطع التعبدي من باب التنزيل. والشيخ الزيادين العراقي يقول لما نحن نقول العلم علة لوجوب الموافقة القطعية أهم من أن تكون هذه الموافقة القطعية موافقة قطعية وجدانية أو موافقة قطعية تعبدية. فالعلم علة لوجوب الموافقة القطعية، لكن أهم من أن تكون هذه الموافقة القطعية قطعية وجدانية أو قطعية تعبدية. ففي مثل قاعدة الفراغ هناك موافقة قطعية تعبدية، لأن هذا العمل نزل بمنزلة العمل الذي جمده، وبتعبير آخر هذه الموافقة الاحتمالية نزلت بمنزلة الموافقة القطعية. فقاعدة الفراغ لا تتناقض مع علية العلم لوجوب الموافقة القطعية، لأن قاعدة الفراغ تثبت الموافقة القطعية. أي قطعية؟ قطعية تعبدية. فلذلك العلم علة لوجوب الموافقة القطعية، سواء كانت هذه الموافقة القطعية وجدانية أو تعبدية. لذلك تعبد الفراغ متتابع مع هذا الأثر للعلم. هذا في العلم التفصيلي. حتى في العلم الإجمالي، العلم الإجمالي لما نقول مؤذن لوجوب الموافقة القطعية، الموافقة القطعية أهم من الموافقة القطعية الوجدانية والموافقة القطعية التعبدية. في مثل شنو؟ إذا علمنا إجمالا بوجود صلاة الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة في عصر الليل. وهنا إذا فرضنا قامت أمارة على وجود صلاة الظهر فهنا نعمل على قتل الأمارة. فهنا بسبب قيام الأمارة لما نصلي صلاة الظهر هذا صلاة الظهر يحتمل أن يكون في الواقع واجبا، لأن قيام الأمارة لا توجب العلم، الأمارة توجب الظن. في احتمال أن لا تكون صلاة الظهر واجبا في الواقع هذا الاحتمال قائم مع قيام الأمارة، مع أن احتمال أن صلاة الظهر ليست هي الواجبة في الواقع مع قيام هذا الاحتمال، مع ذلك نعمل طبق هذه الأمارة. فهنا كذلك موافقة احتمالية للمعلوم من الإسلام وجود صلاة الظهر أو الجمعة، موافقة احتمالية ممكن يكون في الواقع صلاة الجمعة واجبة والأمارة قائمة على وجود صلاة الظهر، فهذه الموافقة الاحتمالية نزلت بسبب دليل حجية الأمارة، نزلت بمنزلة الموافقة القطعية. يعني بتعبير آخر هاي صلاة الظهر هي في الواقع واجبة، مو أنه عندنا علم إجمالي بوجوب صلاة في الواقع، إما هاي وجوب صلاة في الواقع ظهر أو جمعة، فهي صلاة الظهر نزلت بمنزلة هذا الصلاة الواجبة في الواقع. لو فرضنا في الواقع الجمعة واجبة فهي نزلت بمنزلة هاي تعبدان، يعني هاي موافقة الاحتمالية احتمالية وجدانة، لكن هاي موافقة الاحتمالية نزلت بمنزلة الموافقة الفقهية. ولو اجل التعبد لكن الوجدان على كل حال. فكذلك هنا هذا الموافقة الاحتمالية على أساس حجية الأمارة ما تتنافى مع علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن حصلت الموافقة القطعية هنا في إتيان صلاة الظهر. أي قطعية؟ قطعية التعبد. لذلك العلم علة لوجوب الموافقة القطعية إما قطعية وجدانية وإما قطعية تعبدية، فسواء كان علما تفصيليا أو علما إجماليا. فبعد ذلك نأتي إلى إصالة البراءة في العلم الإسلامي، نجري إصالة البراءة بالنسبة لوجوب صلاة الظهر مثلا. فإصالة البراءة تنفي وجوب صلاة الظهر لو كان ثابتا في الواقع، في الواقع هذا الوجوب لو كان متعلقا بالظهر فإصالة البراءة تنفيه. فنفي الوجوب يتنافى مع وجوب الموافقة، يعني إذا أجرينا إصالة البراءة فيجوز النسخ، نسخ صلاة الظهر ونأتي بصلاة الجمعة. فبإتيان صلاة الجمعة وترك صلاة الظهر على أساس إصالة البراءة في طرف واحد فلا توجد هناك موافقة فقهية، لا تعبدية ولا وجدانية. بإتيان صلاة الجمعة هل نقطع أن هذا المعلوم بالإجمال حصل وامتثل؟ لا. وكذلك تعبد ما عند تعبد، فقط إصالة البراءة ماذا عملت؟ نفت وجوب صلاة الظهر. أما صلاة الجمعة تعبدان مصدر لهذا المعلوم بالإجماع، فلذلك إصالة البراءة لمفاتها له. فلما بإصالة البراءة ننفي وجوب الطرف لو كان ثابتا في الواقع هذا يتنافى مع مقتضى العلم وهو وجوب الموافقة القطعية، لا تتحقق الموافقة القطعية باختيار صلاة الجمعة لا وجدانا ولا تعبدان، ففرق كبير بين قاعدة الفراغ وبين إصالة البراءة. فإصالة البراءة تنافي مقتضى العلم، مقتضى العلم من الوجود موافقة القطعية. أما قاعدة الفراغ لا تنافي مقتضى العلم وهو وجود الموافقة القطعية، بل بقاعدة الفراغ تثبت وجوب الموافقة القطعية كعقل. هذا جواب المحقق العراقي عن هذا الإشكال. وصار المحقق النائي إجا ورد على الجواب العراقي، ولكن السيد الشديد ما ذكر رد المحقق النائي على المحقق العراقي. احنا نذكر في الإجمال حتى نحن نعرف معنى الاقتضاء بنظر المحقق النائي، لكن أولا نشوف رد السيد الشهيد على العراق. السيد الشهيد يرد على المحقق العراقي ويؤيد نقض المحقق النائي، يقول نقض المحقق النائي وارد، لكن على مبنى مين؟ على مبناه هو، مبنى السيد الشهيد. السيد الشهيد عنده نظر في الأحكام الظاهرية، أن الأحكام الظاهرية جعلت لحفظ أهم الملاكات الواقعية عند التزاحم، عند الاختلاط، عند الاشتباه، عند الشك. عندما هذه الأضرار والملاكات تتزاحم وتختلط على المكلف لأجل حفظ أهم هذه الملاكات في العلم الأحكام الظاهرية. هذا رأي السيد الشريف في الحكم الظاهر. السيد الشريف ينظر إلى ميزان الحكم الظاهر، ينظر إلى الروح وغرض الحكم الظاهر. الغرض للحكم الظاهر شنو هو؟ حفظ أهم الملاكات الواقعية عند التزاحم والاشتباه. هذا هو روح الحكم الظاهر بنظر السيد الشريف. على أساس هذه الفكرة يرد على المحكم ويقول هذا القاعدة الفراغ كذلك من الأحكام الظاهرية، يحكم بالصحة عندما يشك المكلف بصحة عمله بعد الفراغ، بعد الفراغ من العمل يشك في صحته، قاعدة الفراغ يحكم بالصحة. فروح هذا الحكم شو؟ حكم ظاهر، روح جنب حفظ أهم الملاكات. أهم ملاك شنو هنا؟ الملاك الترخيص. ملاك الترخيص هو التسهيل على المكلف، لأن إذا كان على المكلف واجب عليه إعادة الصلاة هذا على خلاف الترخيص. فلذلك الحكم بالصحة ناشئ من المحافظة على أهم الملاكات، وهي في مقام البحث وهي قاعدة الفراغ، المصلحة التسهيلية على المكلف. فما دام هذا هو روح قاعدة الفراغ، الآن صياغة هذه القاعدة بإنسان صح أو إبني على الصحة، أو يقول تقول القاعدة لا تعد الصحة. صار لسانه إنسان إبني على الصحة، إبني على الصحة مثل ما قال المحقق العراقي، هذه الموافقة الاحتمالية نزلت بمنزلة العمل في المنزلة، يعني هذا العمل المأتي به المحكوك في صحته نزل بمنزلة الصلاة اللي في جملة وشكل ابن على الصحة. هذا معنى أو لسانه لا تعد الصلاة، لا تعد الصلاة يعني لا يجب عليك إعادة الصلاة. إذا لا يجب علينا إعادة الصلاة في هذا الفرض بعد الشك في الصحة بعد الفراغ، معناه أنه تكفي هذه المواقف الاحتمالية. إذا تبت الموافقة الاحتمالية تكون منافية لمقتضى العلم التفصيلي بوجود صلاة الظهر، منافقة. هاي إصالة البراءة في هذا الموضع نفسه، إصالة البراءة يعني لا تعيد، لا يجب عليك الإعادة، هذا يعني ذمتك فارغة من الإعادة، هاي إصالة البراءة لازم نطبقها في مورد واحد، يعني إصالة البراءة وقاعدة البراءة مقصود السيف الشريف، يعني قاعدة واحدة بسيادتين بالإنسان، هذا يريد أن يقول. ولذلك أنا كان عندي إشكال على الشيخ الغرواني أنه مرجز الشيخ للشرح نحو آخر. قاعدة البراءة روحة المحافظة على المصلحة الترخيصية، المصلحة الترخيصية شنو هو؟ التسهيل على المكلف، هذا روح. هل الإنسان بلسان البراءة لا يجب عليه الإعادة؟ هاي بلسان البراءة قاعدة البراءة، لأن إصالة البراءة كذلك لأجل المحافظة على المصلحة الترخيصية. هناك في سياقة شنو؟ لا بعد الصلاة لا يجب عليك الإعادة، لا يجب عليك الإعادة شنو؟ البراءة. بهاي السياق شنو معنى الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية؟ إذا كان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية لا يتناقض مع مقتضى العلم التفصيلي بشغل ذمة المكلف به وجود صلاة الظهر، لأن إذا قلنا العلم التفصيلي عيدة لوجود الموافقة القطعية، شلون اكتفى هنا بشنو؟ بالموافقة الاحتمالية. فإذا كانت قاعدة البراءة بلسان البراءة، بلسان البراءة يعني جنون لا يجب عليك الإعادة، هذا معناه أنه تكتفي بالموافقة الاحتمالية. اكتفاء بالموافقة الاحتمالية يتناقض مع معلول العلم التفصيلي، معلول العلم التفصيلي هو وجوب الموافقة. وأما إذا كان اللسان لا ابن على الصح، ابن على الصح شنو معناها؟ معناها أن هذا العمل الذي أتيت وتشك في صحته هذا من مصادق الفعل اللي في المذهب، ضمن موافقة قطعية تعبدية من ناحية اللسان اختلف. إذا كانت قاعدة البراءة بلسان البراءة تختلف عن قاعدة البراءة بلسان الموجود حاليا في هذه القاعدة وهو البناء على الصحة. اللسان اختلف لكن الروح واحد وهو الاهتمام بالمصلحة الترخيصية. فما دام الروح واحد فالمحقق العراقي إذا اعترف أن قاعدة الفراغ تجري هنا ولا تتناقض مع مقتضى العلم التفصيلي فلا بد أن يقول أن البراءة يعني قاعدة الفراغ بلسان البراءة كذلك، لأن الروح واحدة. فإذا كانت كان المحقق العراقي يعترف بأن قاعدة الفراغ جارية بلسانه الأول لابد أن يعترف جاري باللسان الثاني، إذا كان باللسان الثاني يتلقى مع جنب مع معلول العلم التفصيلي وهو وجوب الموافقة القطعية. فلذلك السيد الشبيب يقول نقص المحقق النافي وارد على المحقق العراقي، لكن وارد على المحقق العراقي هذا على متن السيد الشريف مبنى النائل وحتى مبنى العراقي، لأن هذول يقولون هناك آثار مترتبة على ألسنة الأحكام الفقهية. مثلا نفس المحقق النائل يأتي يقول بالنسبة للفجية الأمارات، فجية من الأحكام الظاهرية، أحكام ظاهرية، يقول شنو؟ لسان الكشف كاشف عن الله. أما الأصول لسان جاعل ويختلف، جاعل حكم على أساس أنه هو الواقع يصير أصل محرزة، بقطع النظر عن الواقع يصير أصل غير محرز. فالمحقق النائم والمحقق العراقي كلهم يقولون أن الفرق والتمييز بين الأمارة والأصل من جانب وبين الأصول في نفس الأصول الميز بين الأصل المحرز وغير المحرز كل على أساس اللسان. إذا كان على أساس اللسان فالكلام المحقق العراقي صحيح، رده على المحقق النائم واحد، رد متين لا غبار عليه. أما السيد الشهيد يقول لا، الأحكام الظاهرية المهم الروح، هذا الروح واحد ولو كانت الألسنة مختلفة، فإذا كان قاعدة الفراغ بلسان البناء على الصحة جارية، فحتما إذا كانت قاعدة الفراغ بلسان البراءة وهو عدم وجود الإعادة، هذا لابد أن يكون كذلك جاريا، فنقبل محقق النائم صحيحة. هذا التأييد من قبل السيد الشريف لكلام الشيخ النائم. الآن نأتي بشيء آخر موجود في الدروس، السيد الشريف ذكره في البحوث تقريرات بحوث المباحث. الشيخ النائم لما شاف جواب المحقق العراقي هو رد بشكل آخر، قال أن إطالة براءة تجري في طرف من أطراف العلم الإجمالي، لكن هذا يؤدي إلى جعل البلد. مثلا العلم الإجمالي بوجود صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فأجرينا البراءة في طرف واحد وهو وجوب صلاة الظهر. إجراء البراءة بالنسبة لوجوب صلاة الظهر تستلزم جعل الطرف الآخر وهو وجوب صلاة الجمعة بدلا عن المعلومة بالإجمال وجوب صلاة واحدة مرددة بين الظهر والجمعة. فإجرام الجمعة بدلا عن المعلوم بالإجمال، يعني إتيان الجمعة مقداق عن الصلاة الواجبة في الواقع. هل جريان الأصل في طرف واحد، جريان الأصل في طرف واحد يؤدي ويستلزم جعل الطرف الآخر بدلا عن المعلوم بالإجمال، فلا بد للمكلف أن يأتي بالطرف الآخر. فحصلت الموافقة القطعية التعبدية، تعبدان صلاة الجمعة ليأتيها من مصاديق هذه الصلاة الواجبة في الواقع، فصارت موافقة قطعية تعبدية مثل قاعدة الفراغ في الطبقة في المسألة. شلون قاعدة الفراغ في العلم التفصيلي؟ الموافقة الاحتمالية منزلة بمنزلة هذا الفعل في جملة المكلف ومعلوم بالتفصيل. هنا كذلك بجريان البراءة في طرف يستلزم أن يكون الطرف الآخر بدلا ومصداقا لهذا الفعل المعلوم بالإجمال وجوبه، فصارت الموافقة القطعية التعبدية. نفس الشيء، فإذا واحد يسأل إذا أنت أيها الشيخ النائم تعترف أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، سواء كان الموافقة القطعية وجدانية أو تعبدية، شوف لا تسمع الشيخ العراقي، العراقي لم يشيده. لا، الشيخ العراقي يقول العلم الله علة لوجوب الموافقة القطعية، هاي موافقة قطعية سواء كانت وجدانية أو تعبدية. أنت في هذا الكلام اللي ذكرته في قاعدة الفراغ هناك موافقة قطعية تعبدية بالنسبة للمعلومة التفصيلية، في إصالة البراءة اللي تستلزم جعل الطرف الآخر بدلا ومصداقا للمعلومة بالإجمال حصلت الموافقة القطعية التعبدية، فلذلك العلم صار علة للموافقة القطعية سواء كان جرم وجدانيا أو تعبديا. شو الخلاف بين المحقق النائي والعراقي؟ الخلاف في نقطتين. النقطة الأولى أن المحقق النائي فكر، يعني تخيل القائمين بالعلمية يقولون أن العلم الإجمالي علة لي أو العلم المطلقة علة لوجوب الموافقة القطعية الوجدانية، هكذا فكر. فلذلك يقول المحقق النائي أن العلم بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية الوجدانية مقتضية معين مقتضية. يعني مقتضية شلون؟ يعني معلم العلم يؤثر في وجوب الموافقة القطعية الوجدانية لو لم يشعل بدل. إذا شعل بدل فيكتفى بالموافقة القطعية التعبدية. جعل البدل في العلم التفصيل قاعدة الفراغ، الموافقة الاحتمالية جعل بدلا ومصداقا للمعلوم التفصيل وهو صلاة الظهر. وفي العلم الإجمالي بإجراء البراءة جعل الطرف الآخر بدل عن المعلوم بالإجمال. فشفتم أن المحقق النائي فكر القائلين بالعلمية يقولون العلم علة لوجوب الموافقة القطعية الوجدانية، هو يقول لك مقتضى. بل بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية عام من الوجدانية والنية تعبد علة، أما بالنسبة للموافقة القطعية الوجدانية فقط مقتضى. مقتضى علمه معلق على عدم جعل بدل. إذا جعل بدل فيكتفى بالموافقة القطعية التعبدية سواء في التفصيل أو في الإجمال. هاي نقطة خلاف اللي يفكره المحقق النائمي. فالاقتضاء شو صار في نظر المحقق النائمي؟ تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية الوجدانية معلقا على عدم جعل بدل. ليش هذا التعليق؟ حتى إذا حصلت البراءة في طرف من أطراف العلم الإجمالي مع ذلك هاي الجريان الأصل ما يخرج عن قاعدة عقلية. قاعدة عقلية هو تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية، لكن هالمرة في جريان الأصل بصير وجوب الموافقة القطعية التعبدية بإتيان الطرف الآخر على عدم جعل البدل. لماذا؟ لأن إذا أجرينا الأصل في طرفين ما يخرج مع ذلك عن قاعدة عقلية أن العلم مؤثر في وجوب الموافقة. الموافقة القطعية أي موافقة القطعية المرة مع جريان الأصل بجعل الأصل يصير موافقة قطعية تعبدية. فنظري محقق النائم بالاقتضاء هذا الآن، ولذلك جريان الأصل في طرف واحد هذا الجريان مشروط بهذا الشرط. يعني الجريان في ظل جعل البدل، إذا لم يكن هناك جعل بدل فالأصل ليس، لأن يخالف القاعدة العقلية أنه العلم مؤثر في وجوب الموافقة القطعية سواء كان وجدانيا أو تعبديا. فالجريان الأصل في إطار جعل البدل حتى يصير موافقة قطعية تعبدية. لا، هو يفكر ان المحقق العراقي يقول ان العلم الاجمالي مؤثر في شنو؟ في وجوب الموافقه القطعيه الوجدانيه. فلذلك يقول لا، بالنسبه لوجوب الموافقه القطعيه الوجدانيه مقتضي المعله، لان اذا جعل البدل فورا هذه الموافقه القطعيه تصير موافقه قطعيه التعبد. هذا الفرق التخيلي. بعدين هذا النقطة الأولى اللي في خلاف بنظر المحقق النائي خلاف، وإلا بالحقيقة ما في خلاف بيناتهم. والمحقق العراقي كذلك يقول العلم الإجمالي أو التفصيلي علة لوجوب الموافقة القطعية سواء كان إجمالي أو تعبدي. والنقطة الثانية في جريان الأصل أنه إصالة البراءة بنظر المحقق النائم جارية في بعض الأفراد بسبب جعل البدل حتى لا يتناقض مع حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. لأن إذا كان بجريان الأصل هذا يؤدي إلى جعل بدل الطرف الآخر بدل تصير موافقة قطعية تعبد. أما المحقق العراقي يقول لا، قصاد البراءة لا تؤدي إلى جعل بدل حتى تجد. هاي النقطة الخلاف الأساسية بين العراقي والنائم. النائم يقول إصالة البراءة تجري. ليش؟ لأنه يؤدي إلى جعل البدل. إذا أدى إلى جعل البدل الواضح القطعية التعبدية يحصل. ما يتنافى مع حكم العقل بأن العلم مؤثر في وجوب الموافقة القطعية. أما العراقي يقول لك البراهنة تجري ليش تؤدي إلى جعل البدل، فلذلك يتنافى مع مقتضى العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية. لا مثلا والجميل والرد رد دقيق وجد، من أراد الرد على رد العراقي على كلام النائم اللي قال أن البراعة كذلك تؤدي إلى جعل البدل والموافقة القطعية التعبدية في كتاب نهاية الأفكار، وأثناء في الكفاية شرحنا بالتفصيل رد المحقق العراقي على النائم. فالمهم هي النقطة الخلاف الثانية. نقطة الخلاف الأولى تخيلية، تخيل من النائم وإلا ما في خلاف. النقطة الخلاف الثاني أساسية وواقع الخلاف، أن النائم يقول إرسالة البراءة في بعض الأطراف تجري لأنك تتنافى مع حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، لأن تؤدي إلى جعل البدل، وجعل البدل يؤدي إلى جنون وجوب الموافقة القطعية تعبد. صحيح؟ أما الشيخ العراقي يقول لا، لا تؤدي إلى جعل البدل، إذا ما تؤدي إلى جعل البدل يصير تنافي بين البراءة ومقتضى العلم وهو وجوب الموافقة القطعية، لذلك البراءة لا تجري في بعض الأطراف. هاي النقطة الخلاف، ليش تؤدي إلى جعل البدل بنظر النائم ولا تؤدي إلى جعل البدل بنظر المحقق العراقي؟ ترجع إلى هنا. المهم هذا معنى الاقتضاء. فالاقتضاء النائم في فوائد الأصول أدى إلى أن هذا التأثير في وجوب الموافقة القطعية الوجدانية معلق على عدم جعل بدلين، ولذلك جريان البراءة في هذا الإطار، إطار جعل البدل. أما السيد الشهيد يقول أصلا مو مسألة جعل البدل، لا، أصلا حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية معلق. ليه؟ لأن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية على أساس حكم للعقل، وهو وجوب دفع الضرر المحتمل. على أساس وجوب دفع الضرر المحتمل، فهنا العين أولا مؤثر في استحقاق الحكومة على مخالفة الواقع، وثانيا حكم العقل باستحقاق بوجوب دفع الضرر المحتمل. هذا الوجوب الموافقة الناشئة من وجوب دفع الضرر المحتمل معلق على عدم التخفيف. إذا حصل الترخيص لا ضرر، ضرر وهو العقوبة الأخروية، منتفي بالترخيص هذه العقوبة الأخروية والاستحقاق العقوبة يجب بالترخيص. إذا انتفق بعد وجوب الضرر المحتمل لا ينتظر، إذا ما انتظر لا يحصل وجوب الموافقة القطعية. فلذلك العلم الإجمالي مؤثر في وجوب الموافقة القطعية. هذا الوجوب الموافقة القطعية ناشئ من حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، يصير معلقا على عدم التفكير. فلذلك بنظر السيد الشهيد الأصل في بعض الأطراف يجري ولو لم يكن هناك جعل بدلين. هذا هو الفرق بين اقتضاء السيد الشهيد واقتضاء منه الناحين. عرفتم؟ هذا كان خارج عن الكتاب. وأما عبارة الكتاب إن شاء الله بإذن الله.